الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله ساداتي، ولكم مني كامل المحبة والمودة والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع درس جديد في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله، وموضوعه وهو الدرس 11، موضوعه الأصل في البناء السكون. الأصل في البناء السكون. يقول الناظم رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والسكن كم. تقدم فيما مضى من الدروس السابقة أن الأصل في الأسماء الإعراب، ويبنى منها ما أشبه الحرف في أربعة أمور تقدمت، وأن الأصل في الأفعال البناء، ويعرب منها الفعل المضارع الذي لم تباشره نون النسوة أو نون التوكيد، وأن الحرف لا يأتي إلا مبنيا. وقد أشار رحمه الله تعالى في حصة هذا اليوم إلى بناء الحرف، وأخبر أن كل حرف مستحق للبناء. قال المكودي رحمه الله: يعني أن الحروف كلها مبنية، وعباراته غير موفية بذلك، لأنه لا يلزم من استحقاق الشيء وجوده فيه، فإن الشيء قد يكون مستحقا للشيء ويمنع منه. وقال ابن حمدون معلقا على هذا الكلام: تبع في ذلك جمهور الشراح، ولذا احتاج ابن غازي إلى إصلاحه بقوله: والحرف لا يخرج عن حكم البناء. وأنشدوا: كمستحق ليس، كم مستحق ليس يعطى مستحق، ورائم لحوق أمر ما لحق، فسلم الأمر لرب ما خلق، فكل شيء في المقادير سبق. وبيان هذا الاعتراض، أقول بيان هذا الاعتراض على الناظم رحمه الله أن تعبيره بقوله وكل حرف مستحق للبناء غير موف، لأن الشيء يكون مستحقا للشيء ولا يعطاه، كرجل تكون له كفاءة في ميدان من الميادين، وتكون له دراية بشيء فلا يسند إليه ولا يولاه، مع أنه يستحقه، ولكن يسند إلى من ليس له دراية به، وهذا واقع ومشاهد. ربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد والشكر، فهل يحمد ويشكر من قبل جميع البشر؟ وقليل من عبادي الشكور. المقصود أن التعبير باستحقاق الحرف للبناء ليس في محله كما يقولون. والحرف كما نعلم لازم للبناء، أي حرف لا بد أن يكون مبنيا، ليس هناك حرف معرب أو لا معرب ولا مبني، ليس هناك حرف معرب أو لا معرب ولا مبني، وإنما هو حكم واحد، كل حرف لازم للبناء. حقيقة البناء كما قدمنا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل وإن اختلفت العوامل. حقيقة البناء لزوم حرف أو سكنتين أو شكلتين أو حاز لآخر اللفظ بلا مؤثر يكون قد أحدثه في الآخر. والأصل في المبني أيا كان اسما أو فعلا أو حرفا السكون. والأصل في المبني أن يسكن، هذا هو الأصل. إذا قلنا قد قام زيد، قد حرف تشقيق وهو مبني على السكون، يكفينا هذا، فلا نقول بعد ذلك لما بني على السكون. وإذا قلنا كم عندك من كتاب، كانت كم اسم استفهام مبني على السكون، يكفينا هذا، فلا نقول بعد ذلك لما بنيت على السكون. وإذا قلنا اضرب فعل أمر مبني على السكون يكفينا، ولا يسأل بعد ذلك لما بني على السكون لماذا. لماذا هناك جواب واحد، وهو والأصل في المبني أن يسكنا. والنحاة يقولون ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، ولكن يسأل عما خالف الأصل. ففي السكون لا سؤال فيه لكونه أصل الذي تبنيه كما في الدرة. فإذا جاءت الكلمة مبنية على السكون فلا يسأل لما بنيت على السكون، لأنه لا يسأل عما جاء على الأصل، وإنما يسأل عما جاء على خلاف الأصل. ولقد احسن حيث قال، ولقد احسن من قال وأوضح المقال. إن بني الاسم على السكون قل في سؤال وحيد كما نقل، وإن على الحركة الثلاثة يبنى به أسئلة ثلاثة، لما بني لما تحرك لما كانت كذا على الخصوص فعل ما، والفعل والحرف إذا مبني على السكون فالسؤال نفي، وإن على حركة فاثنان لمحركات لما اختصت بياني. ومعنى هذا كما في الحقائق المكللة للمؤلف سيدي صالح بن عبد الله الإلغي، معناه أنه لا سؤال في كل من الفعل والحرف إذا بني على السكون نحو ضرب وهل، يعني لا تسأل عن ضرب وعن هل لما بني على السكون، لأن الأصل في الحرف والفعل البناء، وقد بني على الأصل وهو السكون. وفيهما أي الفعل والحرف سؤالان إن بني على الحركة نحو ضرب وسوف، إن بني على الحركة نحو ضرب وسوف. السؤال الأول لماذا خالف أصله ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل في كل مبني، والجواب من وجوه: الأول مخافة التقاء الساكنين كسوف مثلا، فلو بنيناه على سكون الفاء لالتقى ساكنان. الثاني مشابهة المتمكن كأول المبني على الفتح، أو مشابهة المعرب كالماضي المبني على الحركة، فإنه أشبه المضارع في كونه يقع صلة وصفة وحالا وخبرا وشرطا وجزاء، وقد تقدم مثالها. الثالث مخافة الابتداء بالساكن كلام الجر وباء الجر وواو العطف، لأنها لو سكنت على الأصل لأدى إلى الابتداء بالساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. والسؤال الثاني لما خص بهذه الحركة من بين الحركات، يعني مثلا إذا قلت في لام الجر لما بني على الحركة مخالفا للأصل، يأتي سؤال ثان لما بالخصوص كانت كسرة ولم تكن ضمة أو فتحة. والجواب إذا كان السؤال لما خص بهذه الحركة من وجوه: أولا الإتباع إذا كانت ضمة كمنذ، ثانيا طلب التخفيف إن كانت فتحة كما في الماضي وإن وأخواتها، ثالثا إن كانت كسرة فالكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين كجير وأمس. وأما الاسم ففيه سؤال واحد إذا بني على السكون سواء كان حيا أو ميتا كمن وما الاستفهاميتين، وهذا السؤال هو لماذا بني لأنه خالف الأصل. لماذا بني لأنه خالف الأصل، والجواب في قول الناظم رحمه الله لماذا بني ولماذا خالف الأصل. الجواب في قول الناظم رحمه الله والاسم منه معربون إلى قوله وكافتقار أصل. وأما إذا بني على حركة من الحركات الثلاث وهي الفتحة كأين والكسرة كأمس والضمة كحيث، كما مثل الناظم رحمه الله بقوله ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكن كم، ففيه أسئلة ثلاثة. الأول: لماذا بني؟ الثاني: لماذا خالف أصله ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل في كل مبني؟ الثالث: لما كانت الحركة كذا وكذا على الخصوص؟ وسنتعرف على بعض الأجوبة في شرح الكلمات التي مثل بها الناظم. بقي قبل أن نشرع في شرح هذه الكلمات أن نشير إلى ألقاب البناء. فما هي ألقاب البناء؟ ألقاب البناء أربعة، وعدة الألقاب في ذي الباب كعدة التي لدى الإعراب، وهي الضم والفتح والكسر والسكون. وينوب عن الضم الواو والألف في النداء نحو يا زيدون ويا زيدان، وينوب عن الفتح الكسرة والياء في اسم لا نحو لا مسلمات بكسر ولا مسلمين في الجمع والتثنية، مسلمين مسلمين في الجمع والتثنية. وينوب عن السكون الحذف للآخر نحو ادعو واخشى وارمي، أو حذف النون في نحو اضربا اضربوا اضربي. وهي مجموعة في هذا البيت، ألقابه ضم وفتح وسكون، كسر وحذف حرف أصل للسكون. ألقابه ضم وفتح وسكون، كسر وحذف حرف أصل للسكون. وهذه الألقاب تنقسم إلى مختص ومشترك. فالفتح والسكون مشتركان بين الثلاثة: الاسم كأين وكم، والفعل كضرب وضرب، والحرف كهل والواو للعطف. والضم والكسر لا يكونان في الفعل، والحذف مختص بالأفعال. قال رحمه الله: فالضم قال كما قال القائل فالضم والكسر في الأسماء والحروف كمنذ واللام وأمس والظروف، وفيهما والفعل فتح وسكون، والحذف في الحرف والاسم لا يكون، والحذف في الحرف والاسم لا يكون. وقد مثل الناظم لهذه الألقاب بأربعة أسماء، وهي: أين الأول، أين وهي على وجهين. الأول اسم استفهام نحو أين زيد، من أين جئت. الثاني اسم شرط جازم نحو أينما تجلس أجلس، وهي اسم، والدليل على اسميتها دخول حرف الجر عليها، وبنيت لشبهها بالحرف في المعنى. فإن كانت استفهامية أشبهت همزة الاستفهام، وإن كانت شرطية أشبهت إن الشرطية، وإن كانت شرطية أشبهت إن الشرطية، وبنيت على الحركة خلافا للأصل لتعذر السكون. وكانت الحركة فتحة على الخصوص، إما لخفتها وإما إتباعا لحركة الهمزة. ثانيا الكلمة الثانية أمس، وهي كذلك اسم، وبنيت لتضمنها معنى حرف التعريف وهو التي للعهد. وأمس اسم لليوم الذي قبل يومك، اسم لليوم الذي قبل يومك. ولها أحوال أربعة تبنى في حالة واحدة وتعرب في ثلاثة أحوال. أمس ابنها ما لم تضف أو نكرت أو تالت آل أو جمعات أو صغرت. في هذا البيت جمع فيها كل شيء. فتعرب إذا كانت نكرة منونة اسما لمطلق زمن سابق على يومك نحو جئتك أمسا، إذا كانت مقرونة بأل كذلك نحو الأمس، إذا كانت مضافة كذلك نحو أمسنا. وتبنى في حالة واحدة، وهي إذا كانت اسما لليوم الذي قبل يومك، لليوم الذي هو قبل يومك نحو جئتك أمس بالكسر. وبنيت على الحركة لتمكنها باستعمالها معربة في نحو ذهب أمسنا، لا لتعذر السكون خلافا لبعضهم كما قال المكودي، وكانت كسرة على أصل التقاء الساكنين. ثالثا الكلمة الثالثة حيث، وهي اسم لأنها تكون ظرفا مفعولا به، وبنيت لشبهها بالحرف في الافتقار لأنها مفتقرة أبدا إلى الجملة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث، ذلك نحو الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وتضاف دائما إلى الجملة إلا نادرا، وبنيت على الحركة لتعذر السكون، وكانت ضمة شبيها بقبل وبعد المقطوعين عن الإضافة. رابعا، الكلمة الرابعة كم، وهي اسم ولها وجهان. الأول أنها تكون خبرية بمعنى كثير، نحو وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي كثير من الملائكة. ثانيا، تكون استفهامية، نحو كم عندك من كتاب، وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن جاءت استفهامية، أو لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين إن جاءت خبرية، أو حملا على رب التي تأتي للتكسير، نحو رب رجل غافل لقيته، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين.